وعقر جارتها، وقال: ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، وقال: وأعطاني من كل ذابحة زوجا. نعم. باب من فضائل فاطمة. باب إيه؟ من فضائل فاطمة. صفحات كم؟ 103. باب من فضائل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس وقتيبة بن سعيد كلاهما عن الليث بن سعد قال: ابن يونس حدثنا ليث قال: حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي أن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكح ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. هذا من فضائل فاطمة رضي الله عنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني على المنبر سمعته يقول: مسور بن مخرمة صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما يقول على المنبر: استأذنوا إن بني هشام المغيرة هو والد أبي جهل يعني وجد مخطوبة علي رضي الله عنه وبنوه هم أعمامها، استأذنوني في أن أي طلبوا منه أن يأذنوا له أن يأذن لهم في أن ينكحوا يعني استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم. لا تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد، فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم، كرره تأكيدا، إلا أن يجيب إلا أن يحب ابن أبي طالب علي يعني أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فهذا لا أمنعه، وأما أن تكون معها فلا، فإنما ابنتي بضعة مني أي قطعة مني يريبني ما رابها أي يعني عن شككني أو يؤذيني ما أذاها ويؤذيني ما أذاها، فهذا لا يجوز إذية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلا يجوز لعلي أن يتزوج على ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ويريبني ما رابها راب وراب ثلاثيا، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها في رواية يعني أنه لا تصبر على الغيرة فيقع منها في حق زوجها في حال الغضب ما لا يليق بحالها في الدين، فهذا هو المراد بذلك، ويؤذيني ما أذاها ففيه تحريم تزوج البنت يعني عدو الله وهي مسلمة، لكن لا يجوز أن تجتمع تحت علي رضي الله عنه مع ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح متفق عليه. وبه إليه قال: حدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها. والحديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال: حدثني أحمد بن حنبل قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن الوليد بن كثير قال: حدثني أنه قال: حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي أن ابن شهاب حدثه أن علي بن الحسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما لقيه المسور بن مخرمة رضي الله عنهما فقال له: هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قال: فقلت له: لا. قال له: هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وإم الله لأن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى تبلغ نفسي إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم، فقال إن فاطمة مني وإني أتخوف أن تفتن في دينها. قال ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن. قال حدثني فصدقني ووعدني فأوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. يقول هذا أيضا من فضائل عائشة رضي فاطمة رضي الله عنها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال وهو أن مسور بن مخرمة الراوي الأول، وهو أنه لما قتل الحسين بن علي رضي الله عنه في كربلاء قدموا أولاده وأقاربه قدموا على المدينة، فلما جاءوا لقيه المسور بن مخرمة رضي الله عنهما وقال له هل لك حاجة يعني أعينك عليه؟ ثم قال لا حاجة لي. ثم قال له ألا تعطيني السيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عندك ورثتموه أو أخذتموه من عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأني أخاف الناس بني أمية يقتلونك أو يأخذونه قهرا عليك، وأما أنا حتى أموت فلا يصل أحد إليه. المهم ثم واصل بذلك فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت علي بن أبي طالب يقول على منبره هذا أن لما خطب علي رضي الله عنه بنت أبي جهل يعني عدو الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني تغضب بذلك، غضب وأثنى على صهر له. أبو العاص هذا كان يعني أسر في بدر، ولما يعني أبو العاص بن الربيع ربيعة، فهذا لما أطلقوه لما أطلقوا سراحه قال أمره أن يرسل بنته زينب رضي الله عنها إلى المدينة، فوعده بذلك فماذا فوفى بذلك ولم يتزوج عليها، فقال هذا مشرك قبل أن يسلم إنه وعدني فوفى بوعده. أثنى عليه لأنه وعد بوعده وفى بعهده. فيقول وأما فوادع وعدني فأوفى لي وإني لست أحرم حلالا، وهو أنه أن يتزوج امرأة مسلمة وإن كانت بنت عدو الله حلال هذا جائز، ولا أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله هذا هو محل أو بيت القصيد كما لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله يعني مكانا واحدا أبدا. هذا هو أن لا تجتمع مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا طلق فاطمة فلعلي رضي الله عنه أن يتزوج تلك البنت. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني علي بن حسين أن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل رضي الله عنها وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعت بذلك فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكح عن ابنة أبي جهل. قال المسور، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد ثم قال أما بعد فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني، وإن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم مضغة مني، وإنما أكره أن يفتنوها، وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. قال فترك علي رضي الله عنه الخطبة. هذا هو نفس الحديث الأول، وهو أن فاطمة رضي الله عنها سمعت بخطبة علي بنت أبي جهل، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستحثه وتغضبه، فقالت له

بمشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شبيهة في المشي برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رأها رحب بها فقال: مرحبا بابنتي. قال ثم أخذ ثم أجلسها عن يمينه، أو قالت عن يساره عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزاءها سارها الثانية فضحكت. فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بسرار، أي بسر بأمر سر، ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: فما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، هذا سر. قالت: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بما عليك من الحق، لأنها أمها، لما حدثتني بما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أما الآن فنعم، ذاك كان في حياته، وأما الآن سأخبرك بذلك. أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وإنه عارضه الآن في رمضان يعني مرتين، ثم قال: وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، لا أظن أجلي إلا قد اقترب، يعني معنى ذلك أنه لا يأتي الحول إلا وأنا متوفى. قال: فاتق الله واصبري. وعظها وأمرها بالتقوى وأمرها بالصبر عليه إذا توفي، فإنه نعم السلف وأنا لك، أنا فرط لك. قالت: فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي عدم صبري سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ أو قال: سيدة نساء هذه الأمة. وهذا زيادة على قوله بأنها أول أهل بيتي تلحقه بعد وفاته، فضحكت ضحك الذي رأيت. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وحدثنا عبد الله بن نمير عن قال وحدثنا عبد الله بن نمير عن زكريا حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا وعن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن فلم يغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة رضي الله عنها تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مرحبا بابنتي، فأجلسها عن يمينه أو قالت عن شماله، ثم إنه أسر إليها حديثا فبكت فاطمة رضي الله عنها، ثم إنه سارها فضحكت أيضا. قالت: فقلت لها: ما يبكيك؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما رأيتك اليوم. قالت: فقلت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. قالت: فقلت لها حين بكت: أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه دوننا ثم تبكين؟ وسألتها عما قال فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا قبض سألتها فقالت: إنه كان حدثني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة، وإنه عارضه به في العام مرتين، ولا أراني إلا قد حضر أجلي، وإنك أول أهلي لحوقا بي، ونعم السلف أنا لك. فبكيت لذلك. ثم إنه سارني فقال: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ أو قال: سيدة نساء هذه الأمة. فضحكت لذلك. يعني حديث متفق عليه، وهو نفس الحديث الأول. باب من فضائل أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. وبه إليه قال: حدثني عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن عبد الأعلى القيسي كلاهما عن المعتمر قال: ابن حماد حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي قال: حدثنا أبو عثمان عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. قال: وأنبئت أن جبريل عليه السلام أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة رضي الله عنها، قال فجعل يتحدث ثم قام، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها: من هذا؟ أو كما قال، قالت: هذا دحية. قال فقالت أم سلمة رضي الله عنها: أيم الله ما حسبته إلا إياه، حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر خبرنا. أو كما قال، قال فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد. يقول هذا الحديث عن معتمر بن سليمان عن أبيه أبو عثمان هو النهدي، أبو عثمان النهدي، وعلى أبو عثمان عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: لا تكونن. ظاهر سياق المصنف رحمه الله أن الحديث موقوف، لكن قد أورد البرقاني في مستخرجه من عن طريق عاصم عن أبي عثمان عن سلمان مرفوعا قاله في الفتح، فقال: لا تكونن أول إن استطعت أول من يدخل السوق، السوق هذا الذي يبيع فيه الناس ويشتري، ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان، فإنها يجمع الشيطان معركتهم وبها ينسب رايته أي الشيطان. قال: وأنبئت أن جبريل صلى الله عليه السلام أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، وهذا هو محل الشاهد. قال فجعل يتحدث أي مع النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل، ثم قام أي جبريل، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة: من هذا؟ هذا الرجل الذي تحدث معي قبل قليل، من هو؟ قال أو كما قال، قالت: هذا دحية بن خليفة الكلبي، وكان من أجمل الصحابة، أجملهم دحية الجميل، جاء على صورته جبريل، كان يأتي جبريل على صورته، هذا دحية. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرها، ولكنه بعد ذلك خطب خطبة فحدث ذلك الحديث الذي جرى بينهما للناس، فعرفت أنه جبريل وليس دحية، هذا هو، رأت جبريل عليه السلام بصورة رجل. قالت فقال لذلك قالت أم سلمة: أيم الله، يمين الله، ما حسبته إلا إياه دحية، حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر خبرنا، يخبر خبره، وفي نسخة يخبر خبر جبريل يعني، أو كما قال. قال فقلت لأبي عثمان، قال فقلت لأبي عثمان، يقول يعني سليمان بن طرخان، قلت لأبي عثمان النهدي: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد رضي الله عنهما، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. نعم. باب من فضائل زينب. وفي الاستفسار عن اسم من أبهم من الرواة، وإن كان الذي أبهم ثقة معتمدا، وفائدته احتمال أن لا يكون عند السامع كذلك، ففي بيانه رفع لهذا الاحتمال. نعم. والحديث من أفراد مصنف. باب من فضائل زينب. باب، قال رحمه الله، قال: باب من فضائل زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمود بن غيلان أبو أحمد قال: حدثنا الفضل بن موسى السيناني قال: أخبرنا طلحة بن يحيى بن طلحة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. قالت: فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا. قالت: فكانت أطولنا يدا زينب رضي الله عنها، لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. هذا من فضائل زينب بنت جحش رضي الله عنها، يقول هنا: وعن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سألنه قلنا: من على عيني يعني من يلحق بك بعد موتك؟ قال: أسرعوكن لحوقا لحاقا بي أسرع أطولكن يدا. فعند ذلك أخذنا قصبة يزرعنها، فكان السودة أطولهن يدا في الذراع، فظننا كذا. ثم تبين بعد ذلك أول من مات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي زينب بنت جحش، فعلمنا أن طول اليد كناية عن السخاء والإنفاق في سبيل الله، لأنها كانت تعمل بيدها وتبيعه ثم تتصدق على الفقراء والمساكين، وبسبب ذلك فضلها الله سبحانه وتعالى. والحديث متفق عليه. باب من فضائل أم أيمن. قال رحمه الله تعالى: الحديث متفق عليه، لكن ذكره البخاري بلفظه فكان السورية أطوله النهيدة، وقد تكلمنا عن هذا قبل أيام هنا في الدرس. قال لأنه قال فكانت أول من لحق سوداء، هذا خطأ من بعض الرواة، وإنما طول اليد بسوداء رضي الله عنها، وأما اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم لزينب لأنها كانت طويلة اليد في الصدقة. باب من فضائل أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. وبه إليه قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن رضي الله عنها، فانطلقت معه فناولته إناء فيه شراب، قال: فلا أدري أصادفته صائما أو لم يرده، فجعلت تصخب عليه وتدمر عليه. هذا من فضائل، هي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم من مولاته. فيقول تقول هنا أنس: انطلقت انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن، كان يزورها زارها، فانطلقت معه فناولت إناء فيه شراب، اشرب هذا. فقال: يا رسول الله اشرب هذا. قال: فلا أدري أصادفته صائما أم لم يرد، رد عليها، فلما رد عليها فجعلت تصخب عليه وتذمر عليه، أي غضبا شديدا تغضب عليه، وهذا يدل على إدلائها ومحبتها ومحبته لها أيضا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا زهير بن حرب قال أخبرني عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. هذه أم أيمن رضي الله عنها، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر مع عمر يزورانها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها صلة بذلك أو اتباعا له. فإن ذلك لما رأتهما بكت، فلما بكت قال لها: لماذا تبكين؟ ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا، فلماذا تبكين؟ فقالت: نعم أنا أعلم أنه خير له، ولكن أعلم ولكن أبكي على انقطاع الوحي من السماء بسبب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك بدأ أبو بكر وعمر يبكيان معها، لأن ما بكت من أجله يعم كل الأمة. نعم. باب من فضائل أم سليم. باب، وهذا الحديث من أفراد مصنف رحمه الله. باب من فضائل أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنهما. نعم. وبه إليه قال: حدثنا حسن بن الحلواني قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا أم سليم رضي الله عنها، فإنه كان يدخل عليها، فقيل له في ذلك فقال: إني أرحمها، قتل أخوها معي. أم سليم هذه أم أنس بن مالك رضي الله عنه، وهي إحدى الصحابيات الفاضلات رضي الله تعالى عنها، فهذه ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل على النساء إلا على أزواجه أو أم سليم هذه. فسئل عن ذلك لماذا ما تدخل على غيرها، قال إن أخاها استشهد معي، أرحمها بسبب أن أخاها توفي أو استشهد معي، فبسبب ذلك أرحمها، وهذا فضلها. أخوها هو حرام ابن ملحان، هي أم سليم بنت ملحان، وأخوها معي أي مع عسكري أو على أمري وفي طاعتي. وليس المراد أنه قتل في معركة كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قتل في غزوة بئر معونة عن 170 القراء رضي الله عنهم. نعم. وبه حديث متفق عليه. وبه إليه قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر يعني ابن السري قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت الجنة فسمعت خشفة، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك. هذا فضل عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم ونعم نامه أو نومه وحي. قال: دخلت الجنة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت خشفة، يعني خشفة يعني معناه حس، يعني فقلت: من هذا؟ من هذا صاحب الخشخشة؟ وأصل خشخشة هو صوت الشيء اليابس، يعني معناه حس. قالوا: هذه الغميصة بنت ملحان، وهذا لقبها أو اسمها. قال النووي: الغميصاء بضم الغين معجمة وبالصاد مهملة ممدودة، ويقال لها الرميصة أيضا، ويقال بالسين رميصة. قال ابن عبد البر: أم سليم هي الرميصة والغميصة، والمشهور فيهن الغين. نعم. وهذا الحديث من أفراد مصنف رحمه الله. وبه إليه قال: حدثني أبو جعفر محمد بن الفرج قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة، ثم سمعت خشخشة أمامي، فإذا بلال رضي الله عنه. هذا فضل من فضائل أم سليم رضي الله عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة، وهي أم سليم صاحبة الترجمة، ثم سمعت خشخشة أمامي، أي حركة شيء، فإذا بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من فضائل بلال رضي الله عنه. والحديث متفق عليه. باب فضائل أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه. هذا هو زوج أمي يعني أنس بن مالك، زوج أم سليم، هذه المرأة التي تقدمت. نعم. وبه إليه قال: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: مات ابن لأبي طلحة رضي الله عنه من أم سليم رضي الله عنها، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال: فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، فقال: ثم تصنعت له أحسن ما كان، أحسن ما كان تصنع قبل ذلك، فوقع بها، فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. قال: فغضب وقال: تركتني حتى تلطخت، ثم أخبرتني بابني. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. قال: فحملت. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض، فاحتبس عليها أبو طلحة رضي الله عنه. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يقول أبو طلحة رضي الله عنه: إنك لتعلم يا رب، إنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. قال: تقول أم سليم رضي الله عنها: